صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الخنث المشكل والمفقود والحمل. وإن يكن في مستحق المال خنث صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود. القسمة المبين ولا التبيين؟ عندي المبين. مبين؟ نعم. طيب، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكونه. نسخة السبط هذا أيضا التبيين. القسمة مؤنثة والمبين مذكر، تحظى بحكم القسمة والتبيين. كذا؟ ما اللي عنده السبط؟ ايه، والمبين هنا بالتبيين. نعم، التبيين. نعم، هذا اقرب، الله اعلم. نعم، احسن الله اليكم. فاقسم على الاقل واليقين، تحظى بحق، تحظى بالقسمة والتبيين. تحظى بحق القسمة والتبيين بدون بحق. بدون حق. طيب، واصل. تحظى بالقسمة والتبيين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو إن ذكرا يكون هو أو أنثى. إن ذكرا يكون أو هو أنثى. وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. انتهينا من الكلام على الخنثى، وأيضا الكلام على المفقود، وتبقى في نظم المصنف رحمه الله الكلام على الحمل، ميراث الحمل وميراث الهدم والغرقاء ونحوهم، ختم به نظمه رحمة الله تعالى عليه. والحمل يرث بإجماع العلماء بشرطين: الشرط الأول أن يكون موجودا عند وفاة المورث، أن يكون موجودا في بطن أمه عند وفاة المورث. والشرط الثاني أن يخرج مستهلا صارخا باكيا. فإذا استهل ورث، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، أما لو خرج ميتا فإنه لا يرث. هذان شرطان مجمع عليهما أن الحمل لا يرث إلا بتحققهما. والحمل قد يرث من أبيه، قد يرث من أخيه أو من عمه، وليس بالضرورة أن يكون ميراثه من أبيه فقط. وشرط وجوده في بطن أمه عند موت المورث يكفي فيه ولو كان نطفة، ولو كان نطفة أو علقة أو مضغة. فإذا تحققنا أنه كان موجودا قبل وفاة المورث ثم خرج مستهلا ورثناه، ومتى يتحقق أنه كان موجودا؟ يتحقق بأن تلده قبل مضي 6 أشهر من الوفاة. إذا ولدته قبل مضي 6 أشهر ولو ناقصا فإنه يرث، لأننا نقطع أن هذا الحمل متقدم على الوفاة. أما لو لم تلد به إلا بعد الموت بمدة، فننظر إن كانت تزوجت، كانت تزوجت، فالحمل سيكون من الزوج الثاني ولا يرث. وأما إذا لم تتزوج وولدت به فإنها ترث ما دامت ولدت به في أقصى مدة الحمل، وأقصى مدة الحمل مرت معنا في درس الروض 4 سنين عند الجمهور وسنتان عند الحنفية. يبقى طريقة توريث الحمل. الأولى في ميراث الحمل أن يصبر الورثة حتى تضع الحامل ويتبين أمره، هل هو حي أو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، ولا توأم أو فرد، هذا أولى. لكن إذا أصر الورثة على القسمة هل يجابون وتقسم التركة على الأقل واليقين كما ذكر الناظم؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول عند الشافعية في المشهور، وهو قول المالكية في الأرجى عندهم، أنهم لا يجابون بل يصبرون حتى تضع الحمل، فإن المدة قريبة، أقصها 9 أشهر. والقول الثاني أنهم يجابون، هذا مذهب الجمهور، يجابون إلى القسمة، وهو قول عند الشافعية الذي اختاره الناظم، يحتاطون لأمر الحمل على اليقين ثم يقسمون التركة على ما سيأتي، وبعد أن يخرج الحمل إن كان استحق، إن كان خرج ميتا ألغيناه وقسمنا باقي التركة على بقية الورثة، وإن خرج حيا نظرنا في كم عدده وفي جنسه ثم أعطيناه ما يستحق من الميراث. لكن هؤلاء اختلفوا في طريقة التوريث، فالحنفية رحمهم الله قالوا يوقف كما مر معنا في المفقود، يوقف جزء يعادل نصيب ابن أو بنت الأكثر منهما، لأن البنت قد تأخذ أحيانا أكثر من الابن لأنها ترث بالفرض النصف، والابن قد يأخذ عصبة لا يبقى له إلا السدس أو أقل، يعني ما يعادل السدس. فيوقف أحد أمرين بالنظر للمسألة، نصيب يوقف نصيب ابن أو نصيب بنت. وقال الشافعية لا يضبط بعدد، بل يختلف ما يوقف من مسألة إلى مسألة، قد نحتاج أن نوقف نصيب بنتين أو نصيب ابنين حتى نصل إلى اليقين. وذهب الحنابلة رحمهم الله في المشهور إلى أن الحمل هذا يقدر 6 تقديرات، ويجعل هناك 6 مسائل ثم جامعة ويوقف اليقين. 6 تقديرات باعتبار اختلاف أحوال الحمل، فيقدر أنه ميت، ويقدر أنه ذكر، ويقدر أنه أنثى، ويقدر أنه ذكرين، ويقدر أنه أنثيين، ويقدر أنه ذكر وأنثى، ثم تخرج الجامعة على ما سيأتي ويوقف اليقين حتى يتبين الحمل. نختم بمثال على قول الشافعية رحمهم الله وأيضا قول الحنابلة. لو هلك عن زوجة حامل، بعض المسائل سهلة، لو هلك عن زوجة حامل فهذه الزوجة اليقين أن تعطى الثمن، تعطى الثمن ويوقف الباقي سيتبين بعد الوضع. إن ولدت ميتا زدناها ثمنا آخر، لأن الميت لم يكن له ولد حينئذ وارث. وإن خرج ذكرا بقيت الزوج على الثمن، والباقي سيكون للابن الحمل هذا لأنه خرج ذكرا. وإن خرجت أنثى أعطيناها النصف وبحثنا للباقي عن معصب. وهكذا لو خرج ذكرين، هذه مسائل سهلة، مسائل سهلة. لكن ماذا لو هلك عن زوجة وأب وأم وحمل؟ الأحوط في هذه الحالة أن يقدر الحمل ببنتين، لأن للبنتين 1/3. هذا على ما ذكرنا عند الشافعية رحمة الله عليهم. زوجة وأب وأم وحمل، هذا يقدر ب أنثيين، لماذا لم نقدره بابن أو بأبناء؟ لأن المسألة هذه فيها فروض كثيرة استغرقت أكثر التركة، فالزوجة هنا لها، الزوجة سنعطيها الثمن لن نعطيها الربع مع عدم وجود الفرع الوارث، لكن هذا الفرع احتمال أنه يأتي فنعطيها الأقل، هذا معنى قوله فابني على الأقل واليقين. والأب يأخذ السدس احتياطا أيضا، ولا نعطيه شيئا فوقه، لن يكون معصبا حتى نتأكد من الخارج من الحمل الذي في بطن والأم سنعطيها أيضا السدس. قد يسأل بعضكم كيف يكون هناك حمل الذي هلك زوج والزوجة هذه حامل فلا إشكال، أو يكون له زوجة أخرى لكن ما ذكر هنا زوجة أخرى. المسألة هذه من 24، ثمنها 3 وسدسها 4، وسدسها 4 للأم، المجموع كم؟ 11. كم بقي؟ 13. عفوا، يقدر بأنثيين، الأنثيان لهما الثلثان. كم مقدار الثلثين من 24؟ 16. ثلث 24 16، فتكون المسألة ستعود إلى 27 إلى أن نتبين، إلى أن نتبين، فسنوقف 16 سهما حتى ننظر في هذا الحمل. إذا خرج، إما أن يخرج كما قدرنا، فإذا خرج أنثيين توأم ستأخذان الثلثين وتصح المسألة من 27 عائلة. لو خرج ابنا واحدا فسيأخذ بعد هؤلاء إيش؟ الباقي عصبة. لو خرج بنتا سنعطيه النصف ونعيد المسألة. هؤلاء لن يتأثر ميراثهم لأننا أعطيناهم اليقين. متى يتأثر؟ لو خرج إيش؟ لا، لو خرج ميتا، لو خرج ميتا فستزيد الأم إلى الربع، إلى الثلث. الأم ستزيد إلى الثلث، والأب سيأخذ السدس زائدا الباقي. نعم، والزوجة أيضا تأخذ الربع. هذا معنى قوله أعد. وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل. هذا معنى ابن على اليقين، يعني احتاط بأكثر ما يمكن أن يقع حتى لا تحتاج إلى إعادة القسمة وسحب بعض الميراث من آل إليه. نأخذ مثال على مذهب الحنابلة في تقديرات الستة: هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ لأم من آخر وحمل من أبيه. من أبي من؟ من أبي المتوفى. هلك هالك، هلك هالك امرأة أو رجل، حمل من أبيه. هذا الحمل الذي من أبيه يحتمل أنه أخ لأب أو أخوين لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب، ويحتمل أن يخرج حيا ويحتمل أن يخرج ميتا. هذه التقديرات الستة، فنقدره ميتا. كيف ستكون المسألة لو كان ميتا؟ ونقدره ذكرا، كيف ستكون المسألة لو كان ذكرا؟ ونقدره أنثى، كيف ستكون؟ ونقدره ذكرين ونقدره أنثيين ونقدره ذكر وأنثى. لو قدرناه ميتا الحمل هذا فكأنه ليس بموجود، الأم ستأخذ كم؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة، الإخوة لأم سيشتركان في الثلث. الحامل من أبيه ميت ليس له شيء لأنه خرج ميتا. هذه المسألة من كم؟ من ستة، سدسها واحد وثلثها اثنان. ما الذي حصل؟ ها؟ حصل رد، عاد أصلها من ستة إلى ثلاثة، واحد واثنين ثلاثة. انتهيت من هذه المسألة الأولى. قدره ذكر، لو قدرناه ذكرا فالأم ستأخذ السدس أيضا، والإخوة لأم الأخوين لأم سيأخذان الثلث، وهو اثنان، واحد وواحد، يعني هنا واحد لكل منهما واحد. هذا كم سيأخذ لو كان ذكر؟ سيأخذ الباقي عصبة ثلاثة. المسألة من ستة. لو قدرناه أنثى كم ستأخذ؟ ستأخذ النصف، ستأخذ النصف، والمسألة من ستة. نصفها سدسها واحد وثلثها اثنان وهذه ثلاثة، حينما يكون أنثى وهو النصف، نصف الستة. حينما نقدره بذكرين، حينما نقدره بذكرين فسيأخذان ماذا؟ الثلث، الباقي ثلاثة، نفس هذه لكن سيقتسمان الثلاثة، وهذه لن تتغير، والمسألة من ستة. لكن هنا في إشكال، وهو تصحيح. هو التصحيح، الله يفتح عليك. ستحتاج المسألة إلى تصحيح، لأن الثلاثة لا تقسم على اثنين، فلو أردنا التصحيح سنغرف في كم؟ في عدد الرؤوس اثنين. تصحيح، اكتب هنا تصحيح، ستؤول المسألة إلى اثني عشر، هذه تنتقي إلى اثنين، وهذه اثنين، وهذه ستة، لكل منهما اثنين. لو قدرناه بأنثيين ستأخذان الثلثان، ثلث الستة كم؟ أربعة، وهذه كما هي، والمسألة من ستة كما هي. لكن ما الذي حصل في هذه المسألة؟ حصل إيش؟ عول، الله يفتح عليك. حصل عول، تعول إلى سبعة. لو جعلناه ذكرا وأنثى فهما عصبة، سيقتسمان الباقي ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة لا تحتاج إلى تصحيح. المسألة أيضا من ستة. ما الذي تحتاج الآن؟ نستخرج ماذا؟ الجامعة. نستخرج الجامعة، الجامعة بالنظر في أصول المسائل هذه بالنسب الأربع، سنجد أن هذه ثلاثة وهذه ستة، نكتفي بماذا؟ بالستة. وهذه ستة نكتفي بستة، وهذه اثنى عشر نكتفي بماذا؟ فيها تداخل، نكتفي باثني عشر، وهذه ستة نكتفي باثني عشر، هذه سبعة مع الاثني عشر فيها تباين. إذن الجامعة عبارة عن سبعة في اثني عشر، الناتج أربعة وثمانون، أربعة وثمانون. الآن ما الذي، ماذا تفعل؟ تأتي عند كل وارث وتأخذ أقل نصيب له بعد أن تستخرج جزء السهم لكل أصل. جزء السهم هنا كم؟ ها؟ جزء السهم عبارة عن الجامعة، أربعة ثمانية على ثلاثة، كم الناتج؟ سموها 21، 28. هنا على ثلاثة بأربعة عشر جزء السهم، اللي هي أربعة ثمانية على ستة، وهنا أيضا أربعة عشر، وهنا سيكون على اثنين عشر بسبعة، وهنا على سبعة، أربعة ثمانية على سبعة فيها كم؟ كم؟ 12. الله يفتح عليك، درس رياضيات أبو عبد الله يوفقك. وهذه 14. استخرجنا جزء السهم لكل مسألة. الآن كل وارث، انظر لو الأم اضرب نصيبها في 28 ب28، هذا كثير. هناك ما هو أقل، 1 في 14. هل هناك أقل؟ هناك أقل، ها؟ ما في اثنين في سبعة، واحد في 12، أقل شيء 12. إذا أوقف 12 للأم، أعطيها 12 فقط، أعطيها أقل ما يمكن. نأتي للأخ لأم، واحد في 28 أو واحد في 14 أو اثنين في 7 في 14 أو واحد في 12 أيضا 12. الأخ الأم الثاني نفس الكلام. الحمل هذا أضرب 3 في 14 بيصير كم؟ 32، كثيرة. وهذه 3 نفسها، هنا 2 في 7 ب 14، هنا 1 عفوا 4 في 12 ب 48. ها كم؟ ما هو أقل شيء؟ 3 في 14 بكم؟ 48. إما 3 في 14 ب 42. إذن أوقف 42 سهم، وهو إذا كانوا ذكرين يا شيخ فين؟ بس هي المفترض تكون 3 ما 2. 2 في 7 3 هذه. نعم لا لا، في بالنسبة للحمل قلنا نأخذ اليقين، نوقف أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن. أظنها 42. 4 في 12 بكم؟ إذن الموقوف 48. 48. لو جمعت هذه 36 و 84 و 48 تعطيك 84. هذا المختار عند الحنابلة رحمة الله عليهم، أن تجعل المسألة على هذا النحو حتى يتبين الحمل، فعلى أي حال تبين عدل المسألة إلى إلى إلى أصلها. هذا ملخص ميراث الحمل. بعده قال: باب ميراث الغرق. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. نعم، هذا ميراث الهدم والغرق والحرق، وفي زماننا حوادث السيارات والطائرات والقطارات والحروب التي يموت فيها بعض الورثة لا يدرى، والأمراض الأوبئة التي تفتك بالناس أحيانا فيموتون جماعات لا يدرى أين المتقدم المتأخر. فهؤلاء كما قال المصنف رحمه الله: وإن يكن في وإن يمت قوم بهدم أو غرق، قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، فلا تورث زاهقا من زاهق. في هؤلاء لميراثهم صورتان: صورة تسمى صورة الإثبات، صورة إثبات يعني نعلم موتهم جميعا في آن واحد، نقطع أنهم ماتوا في آن واحد، هؤلاء لا يورث بعضهم من بعض إجماعا. الصورة الثانية ألا نعلم، صورة نفي، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله: ولم يكن يعرف، يعني هناك من مات قبل لكننا لا نعرفه، فهنا أيضا لا يورث بعضهم البعض عند جماهير أهل العلم. وروي عن عمر رضي الله عنه، وهو رواية عن أحمد، أنه إذا علم تقدم بعضهم على بعض أنه يورث بعضهم من بعض إذا تراضى الورثة، إذا تصالحوا ورضوا أن يورث هذا من هذا ورثوا. والصواب ما اختاره الناظم رحمه الله، لأن الميراث خلافة، والخلافة لا تكون من ميت لميت كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وهذا الذي قضى به الصحابة في حروب اليمامة، في قتل اليمامة، فإنه مات فيها بعض الأقارب ولم يورث الصحابة بعضهم البعض. كذلك من مات في طاعون عمواس لم يرث بعضهم من بعض كما روى مالك ذلك في الموطأ من حديث زيد رضي الله تعالى عنه. من قال يتوارثون قال يسلك بهم مسلك المناسخة على الطريقة التي أخذنا فيها المناسخة. إذا قلنا لا يورث بعضهم من بعض فلا إشكال، يؤول ميراث كل واحد منهم إلى بقية ورثته. نأخذ مثال وننتهي. لو كان هناك أب وابن في سيارة وقع عليهم حادث وماتا، لو تقدم موت الأب ورثه الابن، والعكس صحيح، لو تقدم موت الابن ورثه الأب. لكن هنا لا نعلم بتقدم أحدهما على الآخر فلا نورث هذا من هذا ونبحث عن ورثة كل منهما. فلو هلك الأب حينما مات وجدنا له زوجة وبنت وأخ شقيق، هذا الأب، الابن حينما مات خلف أما وزوجة له وعم، لاحظ أننا لا نورث هذا من هذا، ولذلك فإن الباقي هنا سيأخذه من؟ أخوه الشقيق الذي هو عم بالنسبة لهذا، فسنعطي الزوجة الثمن والنصف للبنت والباقي الأخ الشقيق. كيف ورث الأخ الشقيق وله ابن؟ هذا الابن مات معه لا نورثه. كذلك في هذا الابن خلف أما التي هي زوجة فستأخذ السدس الثلث، وزوجته ستأخذ الربع والباقي للعم. كيف أعطينا العم مع أن له أب؟ الأب مات معه. لم نتحقق حياة الأب بعد موت الابن فلا نورث زاهقا من زاهق، نجعل تركة كل واحد منهما لمن تبقى من ورثته وكأن الآخر ليس موجودا. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأماثل الأخيار. ثم ختمها رحمة الله تعالى عليه وأنزل على قبره شآبيب الرضوان بحمد الله عز وجل كما ابتداها، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ما قدمنا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. بقي مسألة مرت معنا في شرح الروض وهي مسألة الوصايا، أريد أن تتفقهوا فيها، لأنها بعض الناس يظن أن الوصية تصرف مباشرة إلى الموصى له ثم الباقي يقصر. تقدم معنا في كتاب الروض باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا ختمت هذا النظم فيفترض أن الخطوط العريضة في المواريث أصبحت عندك، فأي مسألة تأتيك فتتبع فيها الخطوات التالية: تتأكد من تحقق شروط الميراث وهي موت المورث، حياة الوارث، العلم بمقتضى الميراث بينهم. الخطوة الثانية أن تحصر الورثة وتنظر في من هو محجوب تلغيه أو ممنوع من الميراث فتستبعده. الخطوة الثالثة أن تبدأ بالترتيب الذي ذكرناه في أول الدروس، المجموع في قولهم تدوم تبدأ بتجهيز الميت، فلا تقسم التركة حتى يجهز الميت ويدفن كما قال الله عز وجل: فلها نصف ما ترك، والترك لا يكون إلا بعد الدفن، فلا بد من التجهيز أولا. بعد التجهيز تنظر في ماذا؟ في الدين، تنظر إن كان عليه ديون فتقضيها من التركة. انتهيت من الديون سواء كانت لله أو للخلق، تأتي إلى ماذا؟ إلى الوصية قبل القسمة. انتهيت من الوصية وحصرت الورثة، تؤصل المسألة. المسألة إما أن تكون عادلة أو عائلة أو مسألة رد أو فيها تصحيح أو فيها مناسخات، يعني تحل المسألة إلى أن تصل إلى آخر أصل مصحح. بعده تنتقل إلى الخطوة قبل النهائية، وهي تأخذ الميراث وتقسمه على هذا الأصل النهائي. يعني صحت في النهاية بعد التصحيح من 24، تقسم التركة على 24 وتنظر في سهم كل وارث وتوزع التركة على الورثة. فأود هنا أن أعطيكم مثال على الخطوة النهائية، ثم أمثلة على ما مر معنا في درس الروض من الوصية بالأجزاء، لأن الموصي قد يوصي بالثلث، قد يوصي بمثل نصيب وارث، قد يوصي بمجهول، يقول أعطوا فلان شيئا من الميراث، فتختلف الوصية. فكيف تعمل مع هذا الاختلاف؟ نمر على هذا مرورا سريعا. نأخذ مثال نؤصله ونقسم التركة: هلك هالك عن أم، اضغط في هذا شوف في حياة، هلك عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم، والتركة 24,000. الأم هذه لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخوين لأم لهم الثلث. المسألة من 6، سدسها 1، نصفها 3، ثلثها 2. هذه مسألة عادلة لا تحتاج إلى تصحيح، لأن الورثة أفراد وليس فيها عول ولا رد. فتنتقل مباشرة هنا إلى استخراج قيمة السهم، تقول قيمة السهم تساوي 24,000 على 6، الناتج كم؟ 3,000 ريال، 4,000 ريال، 4,000. ما عليك الآن إلا أن تضرب سهم كل وارث في قيمة السهم، فهنا سيأخذ 1 في 4,000، الناتج 4,000 ريال، والأخت هذه 3 في 4,000 ب12,000، والأخوين لأم في 4,000 ب8,000، لكل منهم 4,000. انتهت المسألة. ماذا لو كانت الأخت الشقيقة أختان شقيقتان؟ سيكون لهما الثلثان. طيب، ثلث 6 كم؟ 4. مجموع السهام كم؟ 7. ما تقسم على ماذا هنا؟ على 7. تقسم على الأصل النهائي، لا تقسم على 6، تقسم على 7. كذلك لو احتاجت إلى تصحيح، يعني لو كانت الأخوات ثلاث فلهما 4 أسهم، لكن 4 لا تنقسم على 3، فسنحتاج نصح هذه، نضربها في كم؟ في 3، سيكون الأصل كم؟ 21، 3 و12 و6. القسمة هنا ستكون على كم؟ على 21. لا تقسم التركة إلا على آخر أصل بعد التصحيح والنظر في العول أو في الرد لو كان فيها رد. هذه مسألة. المسألة الثانية: أحوال الوصية التي مرت معنا في درس الروض نربطها هنا وننظر كيف يتصرف الفقهاء رحمه الله في قسمة هذه الوصية. يعني لو هلك عن 3 أبناء وأوصى بمثل نصيب أحدهم للجمعية الخيرية، كم تعطي الجمعية؟ كيف تحل المسألة؟ ها؟ أوصى بمثل نصيب أحد، لو كان الأبناء 3 ستكون مسألته يعني ابن وابن وابن، ستكون المسألة من 3. فإذا أوصى بشيء ما عليك فقط إلا أن تزيد سهم الموصى له إلى أصل المسألة. نصيب كل واحد منهم كم يساوي؟ يساوي 1، فالموصى له تعطيه 1 وتحول المسألة إلى 4. التركة الأموال التي تقدمت نقسم على 3 ولا على 4؟ على 4، بعد ما انتهينا من معرفة حق الموصى له نقسم على 4. فما عليك في مسائل الوصية إلا أن تزيد إلى أصل المسألة مقدار ما أوصى به للموصى له. هذا مذهب الجمهور. مالك رحمه الله يقول في مثل هذه المسألة، قال لو أوصى بمثل نصيب أحدهم كم يعاد النصيب أحدهم بالنسبة للتركة؟ 1/3. الله يفتح عليك. قال أعطي الموصى له 1/3 ثم الباقي أقسمه على الورثة. هذا الخلاف مر معنا في درس الروض، فرق بين مذهب الجمهور ومذهب المالكية. فهذه المسألة حلها عند المالكية الموصى له بعد تأمل المسألة سيكون له 1/3، والأبناء 3 أبناء الباقي. المسألة ستكون من 3، 1/3 1 و2 للـ3. الـ2 تحتاج إلى تصحيح، أضرب في 3 ستصبح 9، 3 × 2 = 6 لكل واحد من 2. فحلها عند المالكية من 9، حلها عند الجمهور من كم؟ من 4. سنأخذ أمثلة على مذهب الجمهور. مذهب الجمهور باختصار زد على أصل المسألة ما تحصل لك من نص وصيته. لابد ننظر في نص الوصية ما هو حتى ننظر في سهم الموصى له ونزيده فقط على أصل المسألة الذي وصلنا إليه. ما هي الأحوال التي ممكن أن يوصي بها؟ نأخذ أمثلة. أوصى بشيء، قال إذا مت فأعطوا عمكم شيئا. إذا قال أعطوه شيئا فلا يعطى سهما، يقتطعون له شيء من المال وأقل ما يتمول يدفعونه ولا تتغير مسألته. يعني لو خلف 100,000 يعطونه مثلا 1,000 ريال وتأصل المسألة، والتركة ستكون كم؟ 99,000 تقسمها على الأصل الذي تنتهي إليه. هذه حالة أن يقول أعطوا فلانا شيئا، شيئا هذا نكرة يصدق على جميع المال ويصدق على اليسير منه، فلهم أن يعطوه ولو ريالا واحدا أو ثوبا إذا كانوا بخيلين. ماذا لو قال أعطوا فلانا سهما، أعطوه سهما، هذه حالة ثانية، كم يعطونه؟ يعطونه أقل سهم. كم هو أقل سهم؟ 1/6، والفرض في نص الكتاب 6، أقلها 1/6، فيعطى الموصى له 6. كيف سيكون حل المسألة حينها؟ نأخذ مثال. هلك عن زوجة وبن ابن وبنت، حل المسألة وأوصى بسهم الموصى له، الموصى له سنعطيه سهم وهو 1/6. ننتظر، لا تجعل 1/6 هذا ضمن المسألة وتؤصل به، اتركه، حل المسألة وحدها. الزوجة لها الثمن وهنا عصبة، المسألة من ثمانية، واحد سبعة، واحد سبعة، المسألة فيها ماذا؟ فيها انكسار، سنضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، ثلاثة في واحد بثلاثة، وهنا واحد وعشرين، أربعة عشر وسبعة. ما الذي تفعل الآن؟ خذ سدس التركة، الأصل النهائي، الأصل النهائي كم يساوي؟ 24، سدسه كم؟ سدسه 4، قلنا نعطيه سهم، أقل سهم 6، 24 على 6 ناتج 4. إذن ما الذي أفعل الآن؟ أحول، لا، ألغي الأصل الأول واجعله كم؟ 28. أقسم التركة الآن على كم؟ إياك في مسائل الوصايا أن تقسم التركة على الأصل النهائي، اقسم على الأصل النهائي بعد أن تضيف إليه، بعد أن تضيف إليه سهم الموصى له. كيف تتعرف على سهم الموصى له؟ على حسب نص الموصي، قال أعطوه سهم فهو السدس. نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن أم، أخوين لأم، أخ لأب، موصى له بسهم، موصى له بسهم هو السدس الأصل الذي سأصل إليه. الأم هنا ستأخذ السدس، الأخوان لأم لهما الثلث، الأخ لأب الباقي. المسألة من ستة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، الباقي ثلاثة. المسألة صحيحة، سدس الستة كم؟ واحد. إذن الموصى له أضيف واحد، ألغي الأصل الأول وأجعله كم؟ سبعة. هذا مذهب الجمهور. عند المالكية لا، أعطي الموصى له السدس ثم أعطي الباقي الورثة، يعني عندهم تعطي الموصى له من أصل التركة، الثلث من أصل التركة، السدس من أصل التركة، وهذا فيه إجحاف بالورثة، مذهب المالكي فيه إجحاف. أما هنا فيحصل النقص على الجميع، على جميع الورثة حتى على الموصى له. هذه حالة. ماذا لو أوصى بمثل نصيب وارث؟ قال أعطوا عمكم مثل نصيب أحدكم، يكون له عم فقير أوصى له، أو يوصي لجمعية أو للفقراء أو للمجاهدين بمثل نصيب أحدهم، أحل المسألة وأنظر في نصيب الواحد منهم كم يساوي، أزيد مثله على أصل المسألة فقط. يعني لو هلك عن ثلاثة أبناء وبنت وقال أعطوا عمكم مثل نصيب أحدكم أيها الأبناء، أيها الأبناء، ما قال نصيب البنت. لا، لو ما حدد يحتمل أن يعطى نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت، ولا أقطع بهذا، لكن هذا محتمل. هذه المسألة سيكون أصلها من كم؟ من سبعة. عدد الرؤوس، عدد الرؤوس هنا كم؟ سبعة، سبعة، ستة للأبناء، واحد الموصى له مثل نصيب الابن، كم نصيب الابن الواحد؟ اثنان. إذا المسألة ستتحول إلى كم؟ إلى تسعة مباشرة، تسعة، هنا ستة وهنا واحد، والموصى له هذا أعطيه اثنان من تسعة. التركة التي تكون عندي سأقسمها على كم؟ تسعة. احذر أن تقسمها على الأصل الأول، لا تقسمها على الأصل الأول لأن المسألة فيها موصى له. وأنا تعمدت ذكر هذه المسألة لأن بعضهم يذهب إلى مذهب المالكية مباشرة، هو مذهب مرجوح كما تقدم. هناك حالة، أن يوصي بمثل نصيب صاحب فرض، هذا مثال. هنا أوصى بمثل نصيب أحدهم، أحدهم هنا معصب. ماذا لو أوصى بمثل نصيب صاحب فرض؟ هلك عن ثلاث زوجات وعن بنتين وعن عم لأب، وقال أعطوا جارنا مثل نصيب إحدى الزوجات، حل المسألة وانظر نصيب الزوجة الواحدة منهم وضيفه فقط على أصل المسألة، نحل المسألة وننتظر الموصى له، هذا نتركه هنا مثل نصيب زوجة، الزوجات لهن في هذه المسألة الثمن، والبنتان لهما الثلثان، والعم له الباقي. المسألة من كم؟ من 24، ثمنها 3، ثلثها 16، كم بقي؟ 5. 5. كم نصيب الزوجة الوحيدة؟ سهم واحد، لأن الثلاثة هذه على 3 زوجات لكل واحد منهم، إذا الموصى له أعطيه واحد، أحول الأصل المسألة إلى كم؟ فقط 25، واقسم المال عليه على الأصل الجديد هذا. هذا في غاية السهولة. طيب مثال آخر، أوصى بمثل نصيب وارث محجوب أو ممنوع من الميراث، قال أعطوا عمكم مثل نصيب أحدكم أو مثل نصيب فلان، فلان هذا قتل المورث، ما الذي سيحصل؟ سيمنع الميراث. طيب هو قال أعطوا مثل نصيب فلان، فلان هذا لم يعد له، لم نعد له ميراث، ماذا نفعل؟ لا، تبطل الوصية، تبطل الوصية. إذا أوصى بمثل نصيب وارث منع من الميراث أو حجب، أو حجب، فإن الوصية تبطل. مثال، سامحونا ولا إن شاء الله ننتهي قريب. تبطل الوصية، يعني قال أعطوه مثل نصيب ابني، ابن قاتل وعم، الميراث سيكون للعم، وهو أوصى بمثل نصيب الابن، بطلت الوصية والتركة كلها يحوز المال هذا العم، هذا لن يرث لأنه قاتل، لا يرث القاتل شيئا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة. مثال آخر، زوجة هلك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق وأخ لأب، قال أعطوا الفقراء مثل نصيب الأخ لأب، كم نصيب الأخ لأب؟ محجوب. بمن؟ بالأخ الشقيق، الزوجة سيكون له الثمن وثلثان هنا والباقي الأخ الشقيق، وهذا ليس له شيء فتبطل الوصية. إذن إذا أوصى بمثل نصيب وارث منع أو حجب تبطل الوصية. طيب ماذا لو قال أعطوا الفقير أو عمكم أو ابن عمكم، أعطوه مثل نصيب أحدكم وأنصبته مختلفة، ها؟ يعطى أقل نصيب وارث منهم. مثال، أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين، يعطى أقل نصيب وارث، هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، أقل نصيب هنا سيكون لمن؟ أقل نصيب الأخت لأب، الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، إذن الموصى له سيأخذ كم؟ سيأخذ السدس. حل المسألة أولا قبل هذا، مسألة من 6، 3 3 1 ستعود إلى 7، أنظر في كم نصيب السدس بواحد، تتحول أصل المسألة إلى 8، لاحظ التركة لن تقسم على 6 ولا على 7، انتقلت إلى 7 بالعون، وتنتقل إلى 8 بالوصية، وتنتقل بالثمانية إلى الوصية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس من الحجج التي تشفع لنا عند ربنا، لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نختم باختبار، والاختبار عليه جائزة ثمينة وهي 16 مجلدا في التفسير، اسمه الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي، وهو من أنفع كتب التفسير. الذي سيأخذ الجائزة هو أول واحد يحل الأسئلة 100% ويسلم. متى؟ قد تسلم أنت اليوم لكن يكون عندك خطأ واحد تضيع لك. إذا وجد من حل جميع الأسئلة 100% سيأخذ الكتاب، ما وجد وضعناه في المكتب. يا ها، هذا عقد بيني وبينك، حل من الكتاب، افتح، ما عندي مانع. هذه بعض أنا وضعتها وأنا محمود، فلو فيها أخطاء أو شيء اختبار. بعضه من أسئلة الجامعة لكن زدنا عليه بعض المسائل، زدتها اليوم وأنا مريض، ما أدري هل هي الأسئلة صحيحة ولا خطأ، لكن قد يكون من توفيقك أن تكتشف الخطأ. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير. ودرس اليوم الأسبوع القادم سنأخذه في الطهارة إن شاء الله في الروضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.